ولو أنك عمرت عمر نوح حتى تصل بعملك إلى هذه الدرجة ما حصلتها أبدا، ما حصلتها أبدا. فاطرقوا هذا الباب، باب الدعاء، باب الدعاء، باب كمال الثقة بالله عز وجل، باب الانطراح بين يديه. إذا حفظت شيئا فانطرح بين يديه، اللهم انفعني به، اللهم اجعلني من العلماء العاملين، اللهم اجعلني من العلماء الراسخين، اللهم سخر لي أسماع أمتك وقلوب أمتك، اللهم اجعلهم يقبلون مني ما أقول، اللهم بارك في مؤلفاتي، اللهم بارك في حلقاتي ودروسي، اللهم اشرح الصدور لما أقول. انتبه لهذا، انتبهوا لهذا، لا تعتمدوا على حفظكم ولا على متونكم التي حفظتموها ولا على كثرة الدروس التي تحضرونها ولا الدورات ولا الشهادات، كل ذلك يذهب سدى إذا أقفل الله عليك عز وجل أبواب التوفيق. أبواب التوفيق لا بد أن تفتح، ولا تفتح إلا بالدعاء، لا تستفتح أبواب التوفيق من الله عز وجل إلا بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، ومنها اجتناب النجاسات. نعم، أي ومن شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة، والمقصود بالاجتناب أي الترك والتنزه عنها، والنجاسة التي يطلب مجانبتها في ثلاثة أشياء: أن لا يكون على ثوب المصلي نجاسة، وأن لا يكون على بدنه نجاسة، وأن لا يكون في موضع صلاته نجاسة. فالنجاسة التي يطلب أن يتنزه العبد منها في البدن والثوب والبقعة، وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن التنزه من النجاسات شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا صلى الإنسان على ثوبه شيء من النجاسات، أو على بدنه شيء من النجاسات، أو في بقعة صلاته شيء من النجاسات وهو عالم ذاكر لها، فإن صلاته في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى تعتبر باطلة، لأنه إذا فات شرط الصحة فاتت الصحة. فيجب على المصلي أن يتأكد أولا أن قبل الدخول في الصلاة من طهارة ثوبه، فإذا رأى على ثوبه شيئا من النجاسات فالواجب عليه أن يغسله، وبرهان هذا قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما صلى فيهما وفيهما قدر، كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود وصححه ابن خزيمة رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذنوب من ماء فأهريق على بوله، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيجب علينا أن نتأكد من خلو أبداننا وثيابنا ومواضع صلاتنا من النجاسات. نعم، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، مثال ذلك أن يتلطخ ثوبه بشيء من النجاسات وتكون من النجاسات التي لا تعفى عنها. فإن قلت وما النجاسات التي يعفى والتي لا يعفى عنها، أقول اعلم رحمك الله تعالى أنه يعفى عن النجاسة في بابين: الباب الأول في النجاسة المعجوز عن إزالتها، فإذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وعجزت عن إزالتها عجزا حقيقيا فإن وجوب زوال إزالتها يسقط عنك، لأن إزالتها واجب، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز. وعلى ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يزيل النجاسة عنه فإننا نقول له: صل على حسب حالك، حتى ولو كانت النجاسة في ثوبك أو على بدنك أو متصلة بك أو على سرير مرضك، ولا حرج عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني عجزت عن إزالة الدم، مقصود بها دم الحيض، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا نجسا لا يستطيع أن يزيل نجاسته، أو كان يخرج من بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها عنه، أو اتصلت به نجاسة لا يستطيع مباعدتها عنه، كاللي الذي في المستشفى يخرج منه البول والغائط، فإن هذه القسطرة لا يستطيع المريض أن يبعدها عنه إلا بعد اللتي واللتي والألم الشديد. فحينئذ يقول له الفقهاء: صلي ولو كانت النجاسة متصلة بك ولا حرج عليك. الباب الثاني: إذا كانت النجاسة يسيرة. إذا كانت النجاسة يسيرة، والفرق بين النجاسة الكثيرة والنجاسة اليسيرة إنما هو العرف، فما عده العرف من النجاسات يسيرا فإنه يعفى عنه شرعا، لأن المتقرر عند العلماء أن اليسير في الشرع معفو عنه في النجاسات وغيرها. فإذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وكان يسيرا وصليت به فإن هذا من النجاسات المعفو عنها. فإذا قول الشيخ رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يخرج هذا النجاسة المعجوزة عن إزالتها والنجاسة اليسيرة، فهذه من وإن كانت نجاسات إلا أنها نجاسة يعفى عنها. لكن الشيخ هنا قال: فمن حمل، وهل يتصور أن المصلي يحمل النجاسة؟ الجواب نعم. لو أن المصلي مثلا جعل النجاسة في قارورة وجعلها في جيبه، كأن يأخذ علبة التحليل ثم يملأها غائطا أو بولا أكرمكم الله ويضعها في جيبه ويصلي، فهو الآن حامل للنجاسة، لكنه حمل لا يعفى عنه. فلا يجوز للمصلي في هذه الحالة أن يحمل شيئا من النجاسات، لأن حمله للنجاسة في قارورة ودخوله في الصلاة مناف لاشتراط مجانبة النجاسة والتنزه عنها. ولكن ما الحكم لو أنه وضعها في جيبه وصلى ناسيا؟ فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر صحيحة. لما؟ لأن اشتراط مجانبة النجاسة شرط تركي، والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه. مثال ذلك: لو أن الجدار الذي بجانبك عليه شيء من بول الغلام وأنت استندت عليه في الصلاة، فأنت لاقيت النجاسة بثوبك، فالنجاسة ليست على الثوب وإنما على الجدار، ولكنك أنت لاقيتها، ففي هذه الحالة لا تعتبر صلاتك صحيحة، لكن بشرط أن تكون عالما بأن النجاسة موجودة. وأما لو استند الإنسان على جدار نجس ولاقى النجاسة بثوبه ولم يعلم بوجود النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة، فصلاته تعتبر في هذه الحالة صحيحة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كره وصحت. هذان حكمان: الحكم الأول إذا طين الإنسان أرضا نجسة، أي وضع على الأرض النجسة شيئا من الطين، وأنتم تعرفون أن الطين عازل، لكن لو أننا حفرنا هذا الطين لوجدنا النجاسة لا تزال موجودة، فما حكم صلاته على الطين الذي تحته نجاسة؟ قال الشيخ: كره وصحت. أما قوله صحت فلأنه لم يباشر النجاسة لا في مصلى ولا في ثوبه ولا في بدنه. وأما قوله كره لأن النجاسة لا تزال موجودة، والقول الصحيح أنها صحيحة بلا كراهة، أنها صحيحة بلا كراهة. فإن قلت: ولماذا؟ نقول لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقوله رحمه الله أو فرشها طاهرا، أي فرش على الأرض النجسة شيئا طاهرا، كأن يبول الصبي على أرض ثم تأتي أنت بفراش أو سجادة وتفرشها على الموضع النجس، ليس طينا وإنما فراش، فما حكم صلاتك في هذه الحالة؟ يقول الشيخ: هي صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولم يلاقها ببدنه، ولكنها مكروهة لأن النجاسة أسفل مصلاه، والقول الصحيح أنها صحيحة بلا كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. نعم. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إلا من جر بمشيه. نعم. قوله وإن كانت، الضمير يعود على هذه النجاسة، قوله بطرف مصلى متصل، مثاله رجل يصلي على سجادة طويلة ولكن في أحد أطراف السجادة نجاسة لا يباشرها في سجوده لا برجليه ولا بركبتيه ولا بيديه ولا بجبهته وأنفه، وإنما هي في طرف سجادته، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: صحت، ولكنه شرط رحمه الله تعالى الصحة بقوله إن لم ينجر بمشيه. قوله إن لم ينجر بمشيه سيأتي شرحها بعد قليل، ولكن القول الصحيح فيما لو صلى الإنسان على كمبل أو فراش أو سجادة والنجاسة في أحد أطرافها لا يباشرها بشيء من أعضاء سجوده، فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة بلا كراهة، صحيحة بلا كراهة، صحيحة لأنه ليس في بقعة سجوده وصلاته نجاسة، ولا يباشر النجاسة لا ببدنه ولا بأعضاء سجوده. وقولنا بلا كراهة لأن من زعم كراهة في شيء معين فإنه مطالب بالدليل الشرعي، لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولكن إن سألنا سائل وقال: ما معنى قول المصنف إن لم ينجر بمشيه؟ سوف تعرفون معنى كلامه إذا ضربت لكم مثالين. المثال الأول: ما الحكم لو أن الإنسان كان يسير على حمار والحمار نجس، ثم نزل وربط نفسه بحبل أو ربط الحمار بحبل وربط أطرف الحبل بمصلاه بحيث أنه يربطه بسجادته التي سيقف عليها، انتبهوا عقلية الفقهاء، فقالوا رحمهم الله تعالى: إن كانت النجاسة مربوطة بالمصلى الذي يصلي عليه الإنسان فلا تخلو هذه النجاسة المربوطة من حالتين: إما أن تنجر بمشيه، وإما أن لا تنجر بمشيه. الحمار إذا تحركت وتحرك المصلى هل ينجر؟ الجواب: لا ينجر لثقل جرم النجاسة، ففي هذه الحالة تعتبر صلاته صحيحة وبلا كراهة. وأما إذا كانت النجاسة نجاسة كلب والكلب صغير فكتلة النجاسة صغيرة، بمعنى أنك لو حركت المصلى بقدميك من ها هنا وها هنا لتحرك الكلب، إذن النجاسة المربوطة بالمصلى تنجر بمشيك، وهذه وإن كانت مسألة مفروضة لكنها قررت على خلاف القول الصحيح، فإن النجاسة إذا لم يباشرها المصلي بشيء من أعضاء سجوده فإن صلاته صحيحة بلا كراهة، بغض النظر عن كون النجاسة في أطراف المصلى أصلا أو كانت النجاسة مربوطة بأحد أطراف المصلى، وسواء أكانت النجاسة ثقيلة لا تنجر بمشيه أو كانت خفيفة تنجر بمشيه، فكل هذه التفصيلات بنيت على خلاف القول الصحيح. وإنما المطلوب منك أيها المصلي ألا تكون النجاسة في بقعة صلاتك التي ستباشرها بأعضاء سجودك، وأما إذا كانت في أطراف سجادتك منها هنا وها هنا أو كانت مربوطة معك ولا تنجر بمشيك فإن هذه تعتبر صحيحة. وكاللي الذي يكون فيه نجاسات، لي مربوط بكيس تجتمع فيه نجاسات، وهذا اللي مربوط بك أنت، ولكنك إن تحركت تحركت هذه النجاسة. فعلى قول الفقهاء أن صلاتك في هذه الحالة لا تعتبر صحيحة، أو تعتبر صحيحة لكن مع الكراهة، لأن تلك النجاسة ما دامت متعلقة بحركتك فكأنها متصلة بك، وأما إذا كانت لا تتعلق بحركتك فهي ثابتة أصلا سواء تحركت أو لم تتحرك، فهي منفصلة عنك، والنجاسة التي تضر المصلي هي النجاسة المتصلة لا النجاسة المنفصلة. فهمتم هذا؟ ولكن كل هذا مقرر على خلاف القول الراجح، فالقول الصحيح في هذا أن المعتبر في النجاسة إنما هي النجاسة التي تباشرها بأحد أعضاء سجودك، فلا يجوز للإنسان أن يصلي على بقعة نجسة سيباشرها بأحد أعضاء سجوده. وأما النجاسة المتصلة فإنه لا حكم لها. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها ها؟ نعم. نعم. هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن صورتين. الصورة الأولى أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، يعني أن عليه نجاسة ولكنه لا يدري هل أصابته النجاسة قبل أن يصلي، أم أن النجاسة لم تصبه إلا في أثناء صلاته، فهو لا يدري هل كانت النجاسة عليه وهو في صلاته أم أصابته وهو يصلي. ففي هذه الحالة القول الصحيح عندي فيها أن صلاته تعتبر صحيحة بلا كراهة، ولا داعي للقول بأنها مكروهة أو باطلة. فإذا كانت النجاسة عليك قبل الصلاة يقينا وقد عزمت على غسلها ولكنك نسيت ثم ذكرتها بعد الصلاة، فإن صلاتك تعتبر في هذه الحالة صحيحة مليحة. انتبهوا. الصورة الثانية فيما لو تذكر النجاسة وهو في أثناء الصلاة، بمعنى أنه اطلع على البقعة النجسة أو تذكر أن كمه كان نجسا، ففي هذه الحالة إن كانت النجاسة على شيء يمكن الاستغناء عنه بلا انكشاف عورة أو انخرام مروءة، فهمتم هذا؟ بلا انكشاف عورة أو انخرام مروءة، فإنك تستغني عن هذه البقعة النجسة ثم تكمل صلاتك ولا حرج عليك فيما مضى من صلاتك بهذه النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلى في نعليه وعليهما قذر أي نجاسة، فجاءه جبريل فأخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فالبقعة التي كانت النجاسة فيها من بدن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في نعليه ولم يفض خلعهما لا إلى انكشاف شيء من العورة ولا إلى انخرام مروءة، فحينئذ هذا هو الواجب عليك. وأما ما مضى من صلاتك جاهلا وجود النجاسة أو ناسيا لها فإنك غير مؤاخذ فيه. فهمتم هذا؟ وأما إذا كانت البقعة التي عليها النجاسة لا تستطيع أن تخلعها عنك إلا بانكشاف عورة أو بانخرام مروءة، فإنك في هذه الحالة تقطع الصلاة وتغسل النجاسة ثم تستأنف الصلاة من أولها. فهمتم هذا أيها الإخوان؟ أفهمتم هذا؟ هذا هو الذي نبه عليه المصنف، وهو وإن كان اختار غير هذا، ولكن القول الصحيح أن النجاسة التي لا يعلم بها المصلي إلا بعد الفراغ التام من صلاته فإنها من النجاسة المعفو عنها ولله الحمد، والنجاسة التي يعلم بها في أثناء صلاته لا تخلو من حالتين: إن كانت على شيء يمكن الاستغناء عنه في الصلاة بلا انكشاف عورة ولا انخرام مروءة فإنه يجب عليه أن يتخلى ويبني على صلاته، وأما إذا كانت على شيء لا يمكن الاستغناء عنه ولا خلعه إلا بانكشاف عورة أو انخرام مروءة فإنها حينئذ توجب على الإنسان أن يخرج من الصلاة ويغسل هذه النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، أي نسي أن النجاسة أصابته ولم يذكر إلا بعد سلامه من صلاته، فيقول المصنف رحمه الله يجب عليه إعادة الصلاة في هذه الحالة، ولكن الصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو نسي أن يغسلها أو جهل أنها أصابته أو جهل أنها من النجاسات أصلا. ما معنى جهل أنها من النجاسات؟ يعني أنه رأى بقعة على ثوبه ولكنه لم يعلم بأنها نجاسة، وبعد ذلك رجع إلى بيته وقالت له زوجته: أصليت في هذا الثوب؟ لقد بال عليه الصبي، فتبين له أن هذه البقعة التي رآها في صلاته كانت بولا، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ عند المصنف يقول ماذا؟ عليه الإعادة، ولكن القول الصحيح في هذه الصور كلها أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن النجاسة شرط تركي، والمتقرر عند العلماء أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. يقول الناظم: والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط، وفي التروك يسقط الشرط أبد، وهذا أصل في الفروع يطرد. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء، ولكن عندهم كلب فأخذوا شيئا من عظام الكلب وجبروا ما نقص من عظم الآدمي، إذن جبروا عظمه بشيء نجس، فقد جبر الآن عظمه بشيء نجس. طيب إذا أراد أن يصلي فماذا نفعل بتلك النجاسة؟ المصنف رحمه الله قال: الأمر فيه تفصيل، إما أن يمكنه أن يستغني عن هذه النجاسة في حال صلاته، وإما أن لا يستطيع أن يستغني عنها إلا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة. فإن كان يستطيع خلع هذا الجزء الذي جبر به من النجاسة فالواجب عليه في هذه الحالة أن يتخلى عن النجاسة إذ لا ضرر عليه، وأما إذا كان لا يستطيع أن يتخلص من هذا الجزء النجس إلا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة فإن صلاته تعتبر في هذه الحالة صلاة صحيحة. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. اعلم رحمك الله تعالى أن أعضاء الشيء لها حكم ذاته، أن أجزاء الشيء لها حكم ذاته، احفظوا هذه القاعدة. إذا أردت أن تتعرف على حكم جزء من الأجزاء فانظر إلى حكم ذاته، فما كانت ذاته طاهرة فجزءه طاهر، وما كانت أجزاؤه نجسة فجزءه نجس. ما حكم السن الذي يسقط من أسنان الكلب؟ نجس، لأن الذات نجسة. ما حكم ذيل الكلب إذا انقطع؟ نجس، لأن ذاته نجسة. ما حكم ذيل الهرة إذا انقطع؟ طاهر، لأن ذات الهرة طاهرة. طيب ما حكم ذات بني آدم؟ طاهرة. إذن جميع من فصل من ابن آدم فإنه يعتبر طاهرة. الذي ينفصل من بني آدم يعتبر طاهرا. طبعا هذا مشروط بشرط، إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. فعندنا أصل في باب النجاسات، وهي أن بعض الشيء له حكم كله، لأن هذا البعض تابع للكل، والمتقرر عند العلماء أن حكم التابع حكم متبوعه، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم. وبناء على ذلك قال المصنف: وما سقط منه، أي من الإنسان، من عضو كالذي تقطع يده في السرقة، أو تقطع رجله أو بعض أعضائه بسبب الغر غرينة، هذه أعضاء منفصلة، فهل تعتبر نجسة؟ الجواب لا، لأن الكل الذي انفصلت منه طاهر، والبعض له حكم الكل، لأن التابع تابع. فإذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة. نعم. وحش. انتبه. اعلموا أن الأصل في هذا، والقاعدة المتقررة التي أريد منكم أن تحفظوها، أن الصلاة صحيحة في كل بقاع الأرض إلا ما استثناه الدليل. الصلاة صحيحة في كل بقاع الأرض إلا ما استثناه الدليل. فإذا صح الدليل بحرمة الصلاة في موضع معين، فهذا الموضع يكون مخصوصا من الأصل العام. فإن قلت: وما دليلك على أن الصلاة تصح في كل مواضع الأرض؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث جابر قال: فضلت على النبي بخمس، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وجه الشاهد معروف. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فحيثما أدركتك الصلاة يا ابن آدم في أي موضع من مواضع الأرض فهو موضع تصح فيه الصلاة إلا ما استثناه الدليل. ومن جملة ما استثناه الدليل ما قاله المصنف هنا، قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. فقوله الصلاة اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتفيد الاستغراق، فجميع ما يسمى صلاة لا يجوز أن يفعله المسلم في المقبرة، سواء أكانت صلاة فرض أو صلاة نافلة، وسواء أكانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة تكبير بلا ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة. فلا يجوز إيقاع مسمى الصلاة في المقبرة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي جامع الترمذي بسند فيه ضعف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن: في المجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق والحس وفوق ظهر بيت الله تعالى. هذه المواضع لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها لأنها مواضع مستثناة بالدليل، والشاهد منه قوله المقبرة، ولأنه نهى عن اتخاذ القبور مساجدا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقد أجمع العلماء على حرمة الصلاة في المقابر. انتبهوا، فإن قلت: أولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجنازة على قبر؟ الجواب بلى، وتعتبر صلاة الجنازة مستثناة من الصلوات المحرمة في المقبرة، فيجوز لنا أن نصلي في المقبرة صلاة واحدة فقط، وهي صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة على تلك الجنازة في المسجد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد قال: ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. قال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. فإذا صلاة الجنازة هي المستثناة على وجه الخصوص والذات، وأما ما عداها مما يدخل في مسمى الصلاة فإنه لا يجوز إيقاعه في المقبرة. فإن قلت: وما العلة الشرعية من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ أقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والعلة الصحيحة الحق التي لا ينبغي قبول غيرها هي سد ذريعة الشرك. هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم الشرعي والتغليظ فيه، لأننا نرى أن من العلماء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة من يعللون النهي لنجاسة البقعة، والأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من هذا، الأمر أفضع وأخطر من هذا، بل لسد ذريعة الشرك. وهذا حكم يعم المقبرة العامة في البلد والمسجد الذي فيه قبر، لا يجوز كذلك الصلاة فيه، سواء أكان القبر في قبلته وهو أخطر، أو كان خلف المصلين، أو كان عن أيمانهم، أو كان عن شمائلهم، كل ذلك لا يجوز إيقاع الصلاة في هذا المسجد. وسواء أكان المسجد قبل القبر أو القبر قبل المسجد، ما دام هذا القبر داخل حدود المسجد فلا يجوز إيقاع الصلاة فيه مطلقا. ومن أوقع الصلاة في شيء من هذه البقع المحرم الصلاة فيها فإن الواجب عليه أن يعيدها لأنها باطلة. والموضع الثاني الحس هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان ويبول ويتغوط فيه، وهو دورات المياه عندنا الآن في بيوتنا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة الصلاة في الحش، والعلة في النهي عن الصلاة في الحش أمران. الأمر الأول لأنه مكان تحضره الشياطين وتكثر فيه، إذ الشياطين تعشق عشقا عظيما هذه المواضع، لأنها مواضع نجاسات ومواضع تنكشف فيها العورات، ومثل هذه المواضع تكثر فيها الشياطين. والمتقرر عند العلماء أن المواضع التي تحضرها الشياطين بكثرة لا يجوز للمسلم إيقاع الصلاة فيها، كما نهانا الشارع عن إيقاع الصلاة في معاطن الإبل لأنها مواضع تحضرها الشياطين. بل يا رجل، الموضع الذي فاتت الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، هل صلى فيه؟ الجواب لا، بل تعداه وعلل تعديه هذا بأنه موضع حضرنا فيه الشيطان. فإذا كان الموضع الذي يعرض الشيطان فيه عروضا تكره الصلاة فيه، فكيف بالموضع الذي يتبوأه الشيطان تبوؤا ويسكن فيه؟ ولذلك شرع لنا معاشر المسلمين إذا دخلنا هذه الأماكن أن نقول أعوذ بالله من الخبث وهم ذكور الشياطين، والخبائث وهم إناثها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله جعل الله بين عورتك وأعينهم ساترا غيبيا لا يستطيعون اختراقه. وإن الشياطين لها دورها في مقاعد بني آدم، ولذلك في مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته. هذا شغال بالمقاعد، هو شغال بالمقعدة. قال: فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فحتى لا تتلاعب الشياطين بمقاعد بني آدم، إذا دخل الإنسان منا الكنيفة أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإذا الحش لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. هذا الموضع الثاني. والثالث الحمام. كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، ولكن ما المقصود بالحمام هنا؟ الحمام يقصد به المغتسل. ألا ترون في بعض البلاد الباردة حمامات فيها أحواض سباحة حارة، فيها مياه حارة، فيتجرد الناس ويلبسون الثياب الخاصة بهذه الحمامات ويغتسلون فيها. فهذا الموضع يقال له الحمام، ولا يقصد بالحمام الحش الذي تقضى فيه الحاجة، فإن تسميتنا له بالحمام إنما هي تسمية عرفية، وأما التسمية الشرعية للحمام فهي تلك المواضع التي هي مواضع مغتسلات، وغالبا ما تكثر في البلاد الباردة. أنتم معي في هذا؟ ومثلها حمامات السونا أيضا، إذا كان افتتح الإنسان مكانا وجعل فيه حمامات للسونا، هذه المسمات بالسونا أيضا تأخذ هذا الحكم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي حديث ابن عمر في سبع المواطن قال: والحمام. فإذا ليس المقصود بالحمام المرحاض أو الكنيف أو الحش، وإنما المقصود به تلك الحمامات التي ترونها في بعض البلاد الباردة. نعم. وأعطان إبل. أعطان الإبل هي المواضع التي تأوي إليها بعد رعيها وتحبس وتحجر فيها لنومها، فالتي تأكل فيها وتبيت وتأوي إليها وترعى في وتشرب فيها وتنام فيها هي المسمات بمعاطن الإبل. فمعاطن الإبل لا يجوز الصلاة فيها، ولو صلى الإنسان في موضع من مواضع معاطن الإبل فإن صلاته تعتبر باطلة، لأن القاعدة عندنا تقول النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في قواعد أصول الفقه على منهج أهل الحديث. فإن قلت وما الدليل على النهي؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. وفي السنن من حديث البراء بن عازب توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فإن قلت وما العلة؟ أقول لأنها أماكن تحضرها الشياطين، فالشياطين تعشق الإبل عشقا عظيما، ولذلك على رأس كل سنام منها شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنها جن خلقت من جن، حديث حسن. وأن طباعها يعني أن طباعها وكيفية تعاملها إنما هي منبثقة من طباع الجن. فالكبر معروف في الإبل، والتعالي معروف في الإبل، وشدة الانتقام معروفة في الإبل، وهي طبائع شيطانية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك ما في نبي رعى الإبل، ما في نبي رعى الإبل، لأن رعاة الإبل يكتسبون من صفاتها الكبر والفخر والخيلاء والغطرسة واحتقار الآخرين، وهذا ليس في كلهم، وإنما هو الأصل العام، لكن ليس منطبقا على كل فرد من أفرادهم بعينه، وإنما هو يعطينا قاعدة عامة. وإلا فقد نجد متواضعا من رعاة الإبل ومتغطرسا من رعاة الغنم، لكن هذه صور فردية مستثنات من الأصل، من الأصل العام. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن رعاة الغنم يكتسبون من هدوئها وتواضعها واجتماعها وهكذا. نعم. ومغصوب. فإن قلت وما الحكم لو كان هناك معطن من معاطن الإبل هجره أهله فلم يعد يسمى معطنا ولا إبل تأوي إليه ولا تبيت فيه؟ فأقول المتقرر عند العلماء أن الحكم من يكمل يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام يسمى معطنا والإبل تأوي إليه وتأكل وتشرب وتبيت فيه فالحكم باق، فإذا هجره أهله فحينئذ ينتفي هذا الحكم. نعم. ومغصوب، أي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب. فلو أن إنسانا غصب أرضا أو مزرعة أو دارا من إنسان وصلى فيها فقد صلى في بقعة إيش؟ محرم عليه بقاؤه فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا هو صلى في بقعة حرام، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. فإذا متى ما غصبت بقعة وصليت لله عز وجل في هذه البقعة فاعلم أن صلاتك تعتبر باطلة. لما؟ لأن من شرط البقعة التي تصلي عليها أن تكون طاهرة مباحة، طاهرة أي ليست بنجسة، مباحة أي ليست بمحرمة. والتحريم قد يكون لأمر يرجع لمن؟ لله، كالصلاة في الحمام أو معاطن الإبل أو المقبرة. وقد يكون التحريم لأمر يرجع إلى حق المخلوقين، كالصلاة في المغصوب أو المسروق. فمن صلى في شيء من هذه المغصوبات أو المسروقات فإنه لا تصح صلاته لفوات شرط الصحة. نعم. وأسطحتها. وأسطحة هذه المواضع التي مر ذكرها، فلا تصح الصلاة في الحش، ولا تصح الصلاة على سطح الحش، ولا تصح الصلاة في المقبرة ولو أن المقبرة في الدور السفلي، فلا تصح الصلاة في الدور العلوي أيضا، فأسطحتها تأخذ حكمها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الهواء له حكم القرار، أن الهواء له حكم القرار، بمعنى أن هذه البقعة تسمى ماذا؟ شارع؟ قرار، قرار. البقعة ذي البقعة اللي فيها، فهي مسجد إلى السماء الدنيا، وبقعة بيتك أنت تملكها، فأنت تملك هواءها إلى السماء الدنيا. يعني لو مرت على طائرة على سطح بيتك فقد مرت في ملكك، تستطيع أن تطلب منهم أجرة. فالهواء له حكم القرار، فبما أننا حرمنا عليه الصلاة في القرار فنحرم عليه الصلاة في هوائه، وهذا قول مرجوح. بل القول الصحيح في هذه المسألة أن الأسطحة لا تأخذ حكم القرار باعتبار الصلاة، وإن كانت تأخذ حكم القرار باعتبار التملك. من يشرح لي هذا؟ من يشرح لي هذا؟ نعم. له حكم القرار باعتبار التملك، ماشي، وأما باعتبار الصلاة فليس لها حكم القرار. فما دامت أسطحتها طاهرة فيجوز الصلاة عليها ولا حرج في ذلك. نعم. وتصح إليها. وتصح إيش؟ إليها. إليها بمعنى أنك لو صليت وأمامك الحمام وبينك وبينه جدار يعزلك، فأنت صليت إليه لا فيه ولا عليه، وإنما صليت إليه. إليه. ولو أنك صليت وأمامك جدار المقبرة فأنت لم تصلي فيها ولا عليها، وإنما إليها. فهمتم هذا؟ فالمصنف هنا يقول الصلاة إليها لا حرج، لا حرج فيه. لو دخلتم هذه الغرفة لوجدتم في أطرافها دورة مياه، فبناء على ذلك لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الجهة التي تكون في قبلته دورة المياه، ولكن المصنف يقول لا، نفرق بين ثلاثة أشياء: بين الصلاة فيها فلا تصح، والصلاة على أسطحتها فلا تصح، والصلاة إليها فتصح. ونحن نخالف المصنف في شيء ونوافقه في شيء. أما الصلاة فيها فنوافقه فنقول لا تصح، وأما الصلاة على أسطحتها فلا نوافقه، بل القول الصحيح أنها تصح، وأما الصلاة إليها فنحن معه وهي أنها تصح. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. ولا تصح الفريضة في الكعبة، لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي فريضة أن يصليها في الكعبة، بمعنى أنهم يفتحون له باب الكعبة ثم يدخلوا، نسأل الله عز وجل لا يحرمنا دخولها، وكم تمنيت ذلك كثيرا لكن ما بعد يسرت أسبابه، فيصلي فيها. هذه الصلاة التي سيوقعها فيها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون صلاة نفل، وإما أن تكون صلاة فرض. فإن كانت صلاة فرض ففي قول عامة أهل العلم أنها صحيحة. فإن كانت صلاة فرض ولا نفل؟ فإن كانت صلاة نفل فإن قول عامة أهل العلم على صحته. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أرضاهم، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أي ابن عمر أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته ماذا صنع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى ركعتين بين العمودين اليمانيين. فصلاته هنا تعتبر صلاة نفل، وأما صلاة الفرض فقد اشتد فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمن مانع ومن مجيز، والقول الأقرب عندي في هذه المسألة وإن كان يخالفني فيها الحنابلة لكن الحق أحق أن يتبع، أن صلاة الفرض صحيحة في الكعبة، فلو أن إنسانا صلى فريضة في الكعبة فإنه يعتبر قد صلى في موضع تصح الصلاة فيه. انتبهوا، فإن قلت ولماذا لا يصلي الناس الفريضة الآن في الكعبة؟ نقول لأنهم لو صلوا الفريضة واقتدوا بالإمام فيلزم تقدمه، والمأموم لا يتقدم إمامه وإنما يكون خلفه، فهمتم هذا؟ لكن لو أن عليك فائتة ويسر الله لك دخول الكعبة ثم صليت هذه الفائتة فيها، فما حكم صلاتك في الأصح؟ صحيحة في أصح قولي أهل العلم. فإن قلت وما الدليل؟ أقول إن الدليل لا يطلب ممن قال إنها تصح، لأنه جار على الأصل، لأن الأصل أن كل موضع في الأرض فتصح الصلاة فيه إلا ما استثناه الدليل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فأنا لما قلت تصح الفريضة في الكعبة أنا باق على الأصل، وأنت لما قلت لا تصح الفريضة في الكعبة أنت ناقل عن الأصل، فالدليل لا يطلب مني وإنما يطلب منك، مع أن عندي دليل وهو أن المتقرر عند العلماء أن كل موضع صحت فيه الفرض فيصح فيه النفل إلا بدليل، وكل موضع صح فيه النفل صح فيه الفرض إلا بدليل، فمن فرق بين موضع فصحح فيه الفرض ولم يصحح فيه النافلة فقد فرق بين متماثلين، أو صحح فيه النافلة ولم يصحح فيه الفرض فهو قد فرق بين متماثلين. والقاعدة الشرعية تقول ماذا؟ الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، ولذلك عندنا قاعدة تقول الأصل أن كل حكم ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص، ولعموم الأدلة الدالة على أن الأرض كلها مسجد وطهور، فما الذي خصص جوف الكعبة منها؟ لا دليل، فحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة بدليله. فإن قلت عندنا دليل يمنع فأقول وما هو؟ قال في جامع الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله تعالى، فنقول قد ذكرت سابقا إنه حديث ضعيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. نعم. ولا فوقها أي فوق الكعبة، فلو صلى الإنسان فوق الكعبة نافلة لحكمنا على صلاته بأنها باطلة صحيحة، وأما لو صلى فوق الكعبة فريضة فإن صلاته تعتبر باطلة، هذا عند المصنف رحمه الله. وأما القول الذي رجحناه فإن الفريضة تصح باطن الكعبة وفوقها، ولا حرج على الإنسان في ذلك. نعم. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الضمير في قوله منها يرجع إلى الكعبة، أي تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها. الكعبة كم لها من جدار؟ 4 جدر. إذا دخل الإنسان فهل يستطيع أن يستقبل هذه الجدر كلها؟ الجواب لا، وإنما سيستقبل جدارا، وهذا الجدار جدار شاخص، يعني قائم أمامه. فكأنهم يقولون إن الكعبة، إن النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة، ويكفي من الكعبة بالنسبة للنافلة أن يستقبل شاخصا واحدا منها، وأما الفريضة فلا بد أن تستقبلها بجملتها، وأما النافلة فلو أنك استقبلت شاخصا واحدا منها لصحت صلاتك. ولكن ها جماعة، هذا قول مرجوح، والقول الصحيح أن الفريضة أيضا تصح إذا استقبل الإنسان شاخصا منها. نعم. ومنها استقبال القبلة. انتهت المواضع التي نهى الدليل عن الصلاة فيها، فيبقى ما عداها من المواضع على أصل الحل والإباحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط جديد من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، وهو شرط من شروط صحتها اتفاقا، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، القبلة المنسوخة بيت المقدس، قال: فاستداروا إلى الكعبة. وقد أجمع العلماء على هذا الحكم، ولله الحمد والمنة. نعم. فلا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إذا كان قادرا على استقبالها إجماعا. نعم. إلا لعاجز. نعم. إلا لعاجز. فإذا كان الإنسان يعجز عن استقبال جهة القبلة لمرض أو لعذر من الأعذار فإنه يصلي حيث أمكنه التوجه، فأينما تولوا فثم وجه الله، كالمريض الذي يكون على سرير مرضه ولا يكون وجهه إلى جهة القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فنقول له إن استقبال القبلة شرط، والشروط تسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول: من أمرنا باستقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم: ومتنفل راكب سائر في سفر. في سفر تجوز النافلة لغير القبلة، لكن المصنف اشترط لجوازها عدة شروط. الشرط الأول قال: متنفل، أي يخرج المفترض، فالمفترض يجب عليه استقبال القبلة مطلقا في الحضر والسفر. إذن أول شرط أن تكون نافلة. الشرط الثاني قال: راكب، أي على ظهر الدابة أو السيارة أو القطار أو الطائرة، لا بد أن يكون راكبا. وبناء على ذلك فلو كان مسافرا لكنه في خيمته فهنا لا يتنفل إلى غير جهة القبلة، انتبهوا لهذا. وهناك شرط ثالث قال: في سفر. فلو كان الإنسان في حضر فإن قول عامة أهل العلم فيما أعلم إلا خلافا شاذا لا يجيزون التنفل على ظهر الرواحل والسيارات في الحضر. إذن هي 3 شروط: أن تكون متنفلا، وأن تكون راكبا، وأن تكون في سفر. فمتى توفرت هذه الشروط جاز لك التنفل إلى غير جهة القبلة، وبرهان هذا الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وزاد البخاري: يومئ إيماء ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وفي الصحيحين نحوه من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به إلا الفرائض، وكان يوتر على بعيره. فهمتم هذا؟ ولكن إن استطاع أن يستقبل براحلته القبلة، إن استطاع ولم يشق ذلك عليه من باب الندب لا من باب الوجوب، أن يجعل تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة ثم يصلي حيث كان وجه ركابه فحسن، لما روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في سفر فأراد أن يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإن استفتح إلى غير القبلة فلا حرج عليه. وأما من النظر فلأن المتقرر في القواعد أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيتجاوز الشارع في النافلة عن أشياء كثيرة لا يتجاوز عن مثلها في الفريضة، لأن الشارع متشوف ومتطلع إلى تكثير النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة معروف. فحتى يستكثر المسافر من النوافل خففت الشريعة في بعض شروطها وقيودها حتى يستطيع أن يستكثر بلا قيود تمنعه من انقطاعه عن سفره حتى لا يستثقلها. ولكن أرى والله أعلم أن من يقود السيارة الآن لا ينبغي له أن يتنفل، لأنني أخشى ألا يتم صلاته إلا على السرير الأبيض. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. ما رأيكم في قوله ويلزمه؟ الجواب هذا فيه نظر، لأن المعروف أنه لا يلزمه، ولكن لو قال ويستحب له استفتاح الصلاة إلى جهة القبلة لكان ذلك حسنا، فاستفتاح التنفل في السفر حال الركوب إلى القبلة إنما هو من باب المندوبات لا من باب الواجبات المتحتمات، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وماش ويلزمه، انتبه، قال وماش يعني يمشي على قدميه، ليس راكبا. فيجوز على مذهبنا للإنسان المسافر إذا لم يكن راكبا وإنما كان يمشي على قدميه أن يتنفل وهو يمشي، ويومئ بالركوع والسجود وهو ماش. ولكن عند المصنف قال ويلزمه استفتاح الصلاة إلى القبلة، ولكن هذا خلاف المرجوح، إذ لا نعرف النافلة ثبتت لغير جهة القبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حق من؟ إلا في حق الراكب فقط. وإن كان من أهل العلم من تساهل فألحق الماشي بالراكب، إذ ليس كل مسافر يستطيع أن يجد ما يركب عليه على سفره. نعم. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الضمير في قوله ويلزمه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الماشي. أي يلزم الماشي أن يستفتح الصلاة إلى القبلة، إذ لا كلفة عليه في استفتاحها. وأما إذا كان على ظهر الدابة فلربما يريد من الدابة أن تلتفت إلى القبلة فتتأبى عليه، لكن إذا كان ماشيا ليس عليه ضير ولا حرج ولا ضيق أن يقف قليلا فيستفتح إلى القبلة ثم يصلي حيث كان وجه سيره. هذا إذا قلنا بجواز النافلة حال المشي. نعم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. كمل. ومن بعد جهتها. كمل. فإن أخبره ثقة بيقين. نعم. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نعم أحسنت. اعلم رحمك الله تعالى، انتبهوا لي، أن القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخرج عن ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي أقواها وأعلاها، أن يرى الإنسان عين الكعبة، ففرض من كان مطالعا لعين الكعبة هي إصابة عينها، فلا يجوز له أن يحيد عن عين الكعبة لا يمينا ولو يسيرا ولا شمالا ولو يسيرا. وهذا هو معنى قوله رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. من قرب، ونحن نقول من عاين، من عاين الكعبة فالواجب عليه إصابة عينها، فلا يحيد لا يمينا ولا شمالا. فهم هذا؟ الثاني: قبلة الآفاقي البعيد عن البيت. قبلة الآفاقي البعيد عن البيت، هذا قبلته الجهة وليست العين، فإذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لبلاده فقد استقبل القبلة المأمور به شرعا، حتى وإن حاد عنها يمينا عن عين الكعبة يمينا وشمالا. بمعنى أننا لو أخرجنا خطا مستقيما من أصابعه وذهبنا به إلى الكعبة فلربما تكون الكعبة عن اليمين كثيرا أو عن الشمال كثيرا، لكن صلاته في هذه الحالة صحيحة بدليل الأثر والنظر. أما من الأثر فلما رواه الترمذي في جامعه وقواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفهم، فإذا توجهت إلى جهة الجنوب في المدينة فقد استقبلت القبلة، حتى وإن حاد وجهك عن جدار الكعبة يمينا أو شمالا. وأما من النظر فلأن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج والضيق والضنك، أليس كذلك؟ فلو أننا أمرنا الآفاقي البعيدة أن يكون وجهه صمدا إلى جهة جدار الكعبة مع بعده لكلفناه بما لا يطاق. وإني لأعتب على بعض طلبة العلم أن يكلف الناس بما لم يكلفهم الله به، لأن هناك مكتشفات وأجهزة تحدث على جدار الكعبة ثم تصيب الجدار عينه في أي بقعة من بقاع الأرض، أليس كذلك؟ هذه المكتشفات خلاف الرخصة الشرعية، وسوف تنسي الناس هذه الرخصة يوما من الأيام، ولن تبقى معنا هذه المكتشفات، بل سوف تذهب وتخرب وتتعطل وتخطئ. فلماذا نترك الرخصة الشرعية اعتماد وندخل أنفسنا في الضيق مرة أخرى؟ حتى إني أعرف مسجدا في بعض القرى المجاورة هدم محرابه لأنه حاد شيئا يسيرا عن تحديد هذه الأجهزة، وهذا حمق وبعد عن رخصة الله عز وجل. فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. فالشاهد أن هذه رخصة ينبغي لطلبة العلم أن يظهروها للناس وأن يدلوا الناس عليها، وأن لا يثقلوا على العامة بالتحديد الدقيق في مثل هذه المسائل. كم صار عندنا الآن؟ أمران. الحالة الثالثة: قبلة من أشكلت عليه الجهات. قبلة من أشكلت عليه الجهات، فهو لا يدري أين جهة الكعبة، ما يعرف الجهة، كالذي يكون في برية أو في بحرية أو في بلاد كافرة لا يهتدي إلى الجهة. العلماء يقولون يجب عليه في هذه الحالة أن يجتهد بما أعطاه الله عز وجل من القدرة في النظر في القرائن التي تطلعه على جهة القبلة، فإذا أداه اجتهاده ونظره في القرائن المصاحبة إلى جهة معينة فتلك الجهة هي القبلة التي يلزمه استقبالها شرعا في هذه الصلاة. إذن قبلة من أشكلت عليه الجهات هي القبلة التي يؤديها إليه اجتهاده، حتى وإن تبين له بأخرة، حتى لو تبين له بأخرة أنه أخطأ في الجهة لعدت صلاته صحيحة، لأنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ولا يلزمه إعادتها، حتى ولو تبينت له الجهة الصحيحة والوقت لا يزال باقيا، فضلا عما لو لم تتبين له إلا بعد خروج الوقت. فمن يأمره بالإعادة في هذا الموضع فقد أخطأ. وقد روى الترمذي في جامعه بسند فيه مقال من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، قال: فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن قبلة المعاين للكعبة إصابة عينها، قبلة البعيد عن الكعبة إصابة جهتها، كل ما أبعدنا خففت الشريعة. وقبلة من أشكلت عليه الجهات هي القبلة التي يؤديها له اجتهاده. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ طيب، هذا الإنسان الذي أشكلت عليه الجهات، انتبهوا، هناك أمور يستطيع أن يعرف بها عين القبلة أو عين الجهة، ما هي؟ سيذكر المصنف بعضها. نعم شيخنا، فإن أخبره ثقة بيقين، انتبه انتبه، قال، عدها مرة ثانية، فإن أخبره ثقة بيقين. هذا أول طريق يتعرف به من أشكلت عليه الجهات جهة القبلة، أن يخبره ثقة، وهذا الثقة لا بد أن يكون مسلما عدلا في الظاهر. فإذا أخبرك ثقة فبأن الجهة القبلة من هنا فصلي إليها ولا حرج عليك، إذا كان مسلما عدلا في الظاهر. ولكنه قال بيقين، يعني لو أخبرك رجل مسلم عدل أن جهة القبلة من هنا، لكن هو لم يتيقن ولكن غلب على ظنه، فإخباره عن يقين أو عن غلبة ظن؟ عن غلبة ظن، قال ما تقبله. والجواب أن القول الصحيح أن الثقة إذا أخبرك عن يقين أو عن غلبة ظن فإنك تقبل خبره، المهم أن يكون مسلما وإيش؟ وعدلا في الظاهر. حتى ولو كان امرأة، الجواب حتى ولو كان امرأة. نعم، أو وجد محاريب إسلامية، هذا هي القرينة الثانية، أن يكون قد أشكلت عليه الجهات ولكنه في بلاد إسلامية، فما عليه إلا أن ينظر إلى أقرب مسجد لديه فيتعرف حينئذ على جهة القبلة، ليس عن غلبة ظن هنا وإنما عن يقين. هذا الطريق الثاني. طريق الثالث، ويستدل عليها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس، بالقطب وهو نجم من جهة وهو نجم من جهة الشمال ثابت في مكانه لا يتبدل ولا يتغير، والقبلة عن يسارك إذا كان وجهك إلى هذا القطب. فإذا كان وجهك إلى هذا القطب فحينئذ تستطيع أن تتعرف على الجهات وبها تستدل على جهة القبلة. لكن من يستطيع أن يعرف نجم القطب؟ لأنه مع الأضواء ومع كثرة النجوم ربما يختلط على الإنسان وجوده أو جهته. نعم، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس، والشمس نحن إذا أشكلت علينا القبلة في الربع الخالي ثم طلعت الشمس، أو نعرف بخروجها جهة القبلة؟ الجواب نعم، نجعلها عن خلفنا ونصلي من هنا. هذه كلها علامات وقرائن تدل على جهة القبلة لمن في حق من أشكلت عليه الجهات. نعم، والقمر، والقمر كذلك يستطيع أن يتعرف الإنسان على جهة القبلة بالنظر إلى القمر في سيره. نعم، ومنازلهما، ومنازل الشمس ومنازل القمر وهذه تحتاج إلى معرفة اللي عند أهل الهيئة والفلك. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف. انتبه، هذا هو، هذه هي القرائن التي يستدل بها على جهة القبلة. طيب، ما الحكم لو أن الإنسان كان معه آخر واجتهد في معرفة جهة القبلة واختلف اجتهادهما، فقال أحدهما بالنظر للقرائن عندي القبلة منها هنا، وقال الآخر بالنظر للقرائن عندي القبلة من الجهة الأخرى، فماذا يفعل؟ يحلها لنا المصنف. فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، يعني كل واحد منهما يصلي لنفسه، ولا ينبغي أن يقتدي بعضهما ببعض، لأن كل واحد منهما صلاته صحيحة في نفسه وصلاة صاحبه باطلة في حقه، فيصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي أداه إليه اجتهاده. انتبهوا، فلا يلزم أحدهما أن يتابع الآخر على اجتهاده. نعم. ويتبع المقلد أوثقهما عنده. أوه، معهم واحد ثالث نسيناه، ولكن هذا الثالث ما يدري عن جهة قبلة، ولا يدري عن قرائن قبلة، ولا يدري عن دلائل التي تدل على القبلة. عامي في هذه القرائن، وشاف الربع قدامه، واحد راح بوجهه من هنا وواحد راح بوجهه من هنا، هذا الضعيف المقلد يتبع أيهما؟ قالوا الاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في المسائل الشرعية، إذا اختلف مجتهدان فالعامي يتبع أيهما؟ أوثقهما عنده. فكما أننا نأمر العامية أن يتبع الأوثق من العلماء إذا اختلفوا في مسائل شرعية، فكذلك نأمر العامية أن يتبع أوثق المجتهدين عنده في جهة القبلة. قد يكون بعضهم متربا في البر وعنده خبرة بعلم النجوم والفلك، والآخر عنده خبرة ولكنها خبرة قليلة، فإذا اختلف اجتهادهما فإن العامي يقول أنا معك يا شيخ، مثل لو اختلف الشيخ ابن باز رحمه الله مع واحد من طلبة العلم، فالعامي يتبع أيهما؟ الشيخ ابن العز، أوثقهما عنده، أعلمهما وأرسخهما في العلم. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. هذا رجل يقول ولماذا أكلف نفسي أن أجتهد مع أن القبلة قد أشكلت عليه، وهو لم يجتهد لعدم وجود آلات الاجتهاد ولم يقلد أحد المجتهدين، وإنما قال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بسم الله الله أكبر، فاستقبل قبلة بلا اجتهاد ولا تقليد، ففي هذه الحالة لا يعتبر قد استقبل القبلة المأمور بها شرعا، ومن صلى بلا استقبال فصلاته باطلة. أنتم معي ولا لا؟ هذا الذي صلى بلا اجتهاد ولا تقليد كالذي عاين جدار الكعبة وفرضه أن يستقبل ولكن صلى إلى جهة أخرى، أو صلى إلى غير جهة القبلة إذا كان آفاقيا، لأن كل واحد منهم مأمور باستقبال القبلة المأمور بها في حقه، هو المعاين أمر أن يستقبل الجدار، البعيد أمر أن يستقبل الجهة، من أشكلت عليه الجهات ما قبلته؟ اجتهد، أن يجتهد، هو لم يجتهد ولم يقلد، فإذا لم يصلي إلى القبلة المأمور بها شرعا، ومن فاته شرط استقبال القبلة فإن صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة، بمعنى أنه لو وجد مجتهدا أو قدره على الاجتهاد فيما بعد عليه أن يقضي تلك الصلاة التي صلاها. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. لكل صلاة، يعني أشكلت علينا القبلة في الفجر فاجتهدنا فوجدنا أن القبلة من هنا، الجهة من هنا، فصلينا إليها. طيب حل علينا وقت الظهر، المصنف يقول ويلزمه اجتهاد جديد، لأنه قد يتبين له من القرائن ما لم يتبين له عند انبزاغ الفجر. طيب وصلينا الظهر ثم جاء وقت العصر، فيلزمه اجتهاد جديد، وهذا خلاف القول الصحيح، بل القول الصحيح أنه إذا اجتهد في فرض صلى له كل الفروض ما لم يطرأ على اجتهاده أدلة وقرائن أخرى جديدة، ما لم يطرأ على قوله اجتهاد أو قرائن جديدة. مثالها: أنا اجتهدت في مسألة الطلاق الثلاث فرأيت أن الطلاق الثلاث واحدة، فجاءني رجل فأفتيته بمقتضى اجتهادي. طيب جاءني مطلق آخر، هل يجب علي أن أعيد اجتهادي أم أفتيه بالاجتهاد الأول؟ أفتيه بالاجتهاد الأول. لكن جاء المطلق الثالث وتغيرت عندي آلة الاجتهاد وبان لي من الأدلة أن طلاق الثلاث ثلاث، فحينئذ أعمل مع الثالث باجتهادي الجديد. أما إذا لم يطرأ على اجتهادي الأول أشياء ولا قراء ولا أدلة ظهرت، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومثال آخر: لو أننا صلينا في الربع الخالي الظهر إلى جهة معينة، ثم تحركت السيارات إلى مكان بعيد ومنطقة بعيدة، فحل علينا وقت العصر ونحن قد تركنا مكاننا، هنا تغير الاجتهاد، لابد من اجتهاد جديد لأن المسافة مسافة بعيدة. فإذا لم يطرأ على اجتهادك الأول شيء فالأصل هو البقاء عليه، وأما إذا طرأ عليها أشياء توجب التغيير فحينئذ تنظر في القرائن الجديدة وتعمل بها في ما يستقبل من الفروض. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. فهمتم؟ من يعيد؟ إذا ما فهمتم، هل يعيد الاجتهاد ولا ما يعيده؟ إذا حدث طارئ على اجتهاده الأول وانكشفت له من القرائن والأدلة ما يوجب تغييره فحينئذ يجتهد ويغير. طيب سؤال الآن لكم: إذا اجتهدت في الصلاة الثانية فوجدت أن جهتي في الصلاة الأولى كانت خطأ، فما حكم الصلاة الأولى؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها باجتهاد، والصلاة الثانية باجتهاد، والمتقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. ويصلي بالثاني، ويصلي بالثاني أي بالاجتهاد الثاني. الثاني نعم. ولا يقضي ما صلى بالأول، هذا هو القول الصحيح، لأن ما صلاه سابقا كان عن اجتهاد، وما ثبت باجتهاد فإنه لا ينقض باجتهاد آخر. نعم. ومنها النية، بقي عندك ومن بعد عن جهتها، ما ليس عندها، سبحان الله. على كل حال قال: ومن بعد عن جهتها أي بعد عن جهة الكعبة، عرفنا أن واجبه أن يستقبل الجهة. نعم يا شيخ تفضل. ومنها النية، ومنها النية أي ومن شروط الصلاة النية، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم اعلم أن النية الواجبة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: إلى نية توحيد المعمول له وهو الله، وإلى نية إيقاع العمل، فهي نيتان: نية توحيد الله عز وجل بهذه الصلاة، نية توحيد المعمول له، ونية إيقاع العمل. انتبهوا، نية توحيد المعمول له هي التي يسميها علماء الاعتقاد الإخلاص، وهي أن يكون الباعث لك على هذه الصلاة إنما هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخر، لا تقصد بها رياء ولا تسميعا ولا تقصد بها مدحا ولا ثناء، هذه نية متفق على شرطيتها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي النية التي تحتاج إلى مجاهدة، النية تحتاج إلى مجاهدة، والشيطان ينظر إلى هذه النية نظر قصد، هو لا يهتم بالنية الأخرى التي يبحثها الفقهاء، لكن همه أن يبطل عنك هذه النية، نية الإخلاص، فحظ الشيطان منها وإبطالها أقوى من حظه من النية الأخرى، وهي النية التي يبحثها علماء الاعتقاد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفي باب آخر قال: باب ما جاء في الرياء. هذا هي نية المعمول له. أنت تصلي لمن؟ عملك هذا لمن؟ لله؟ إذن صلاتك مقبولة. وهذه النية لا توجد مباشرة، يا ليت نية الإخلاص توجد مباشرة، بل تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما النية الأخرى فهي النية الفقهية، نية إيقاع العمل، نية إيقاع العمل. والقاعدة في هذه النية أنها توجد مع العزم على العمل، فكل من عزم على عمل فقد نوى وقوعه، فهي توجد بلا مجاهدة. بل لا يتصور من عاقل أن يعمل عملا إلا وقد نواه، بحيث لو أني كلفتك الآن أن تعمل أي عمل بدون نية سابقة ولا عزيمة سابقة لكلفتك شيئا لا تطيقه، أتحداك. إلا إذا كان الإنسان مجنونا أعماله منفصلة عن تدبر قلبه فهذا له آخر، أو نائم، قد يعمل الإنسان وهو نائم أعمالا لا ينويها. لكن إذا كان الإنسان عاقلا مكلفا فلا يمكن أن يتصور أن يوقع عملا إلا بنية، فنية العمل توجد مباشرة، وأما نية المعمول له فلا توجد مباشرة. نية العمل لا تحتاج إلى مجاهدة، أما نية الإخلاص فهي التي تحتاج إلى مشقة ومجاهدة. الشيطان لا يحرص على تلك النية الأولى، عفوا على نية إيقاع العمل، لا يحرص عليها كثيرا، لكنه يحرص أن لا تصلي إلا لغير الله، أو يشرك معك في هذه النية فتصلي لله ورجل آخر تطلب مدحه أو ثناءه أو لحظ من حظوظ الدنيا. انتبهوا للنيتين، فالنية الأولى وهي نية الإخلاص يبحثها علماء الاعتقاد، والقاعدة فيها تقول: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية التي يتكلم عنها الفقهاء أي نية؟ هي النية الثانية، وهي نية إيقاع العمل. هل تحتاج هذه النية إلى تكلف؟ لا. الجواب لا. انتبهوا، هل تحتاج إلى نطق باللسان: اللهم إني نويت أن أوقع صلاة الظهر؟ يا رجل هي موجودة في قلبك أصلا، أنت لما سمعت المؤذن تركت ما في يدك وجئت. ليه يا أخي؟ لو يجتمع من في الدنيا يشوفونك رايح للمسجد بيقولون هذا يبي يصلي، فكيف لا تعرف من نفسك ما يعرفه غيرك منك؟ ما الداعي إلى أنك إذا جئت عند المسجد: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا خلف محمد بن علي؟ ليش؟ قل أتعلمون الله بدينكم، الله عز وجل يعلم أنك ما جئت إلا للصلاة. تلك النية، فالنية في إيقاع العمل هي العزيمة على إيقاعه. ولذلك يقول ابن تيمية في قاعدة هذه النية: النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. النية معناها العلم بما ستفعل، نية. فلا تحتاج إلى تجديد ولا إلى إذاء ولا إلى نطق، بل اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية جهرا أنه من البدع، واختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك، وأصح القولين أنها من البدع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ويتلفظ بالنية، ولم يكن يحج ويتلفظ بالنية، ولم يكن يزكي ويتلفظ بالنية، ولم يكن يصوم عند صيام يتلفظ بالنية. فهذا أمر محدث يدخل دخولا أوليا عند قوله تبارك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذروا من هذا وفقكم الله. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، عين صلاة معينة، يعني يجب عليك أن تنوي أنك تصلي فريضة، وهذه الفريضة هي إيش؟ ظهر. إذن يجب عليك الأمران، أن تنويها فريضة وأن تنويها ظهرا، وإذا كانت عصرا يجب عليك أمران، أن تنويها فريضة وأن تنويها عصرا، وإذا كانت مغربا فتنويها فريضة وتنويها مغربا. إذن نية الفرضية والتعيين لا بد من وجودهما لصحة الصلاة. ونحن نقول كلا النيتين سوف توجد مع العلم بما ستفعل. يعني هل يتصور أن الإنسان يخرج لصلاة الظهر وينوي في قلبه صلاة المغرب أو ينوي صلاة العصر؟ إلا إذا حصلت خطأ، وإذا حصلت خطأ فلا حرج عليه. نعم. ولا يشترط في الفرض نعم والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني أنك إذا جئت تؤدي صلاة فلا يشترط من النية أن تنويها أداء، وإذا أردت أن تعيدها فلا يشترط في النية أن تنويها إعادة، وإذا أردت أن تقضيها فلا يشترط في النية أن تنويها قضاء، وإنما يكفيك الأمران أنها فرض وأنها صلاة كذا وكذا. نعم. وينوي مع التحريمة. متى تقع النية؟ قال مع التحريمة، وهذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن النية مصطحبة معك من حين ما سمعت الأذان أصلا، وأنت قمت توضعت لما؟ لصلاة الظهر، ثم خرجت من بيتك لما؟ لصلاة الظهر، وتركت بيوت الجيران وذهبت إلى المسجد لما؟ لصلاة الظهر، ووقفت في الصف لما؟ لصلاة الظهر، وتقدم الإمام فسويتم الصفوف لما؟ لصلاة الظهر، وكبر الإمام فكبرت معه لما؟ لصلاة الظهر. فإذا لماذا يجب إيقاعها عند التحريمة؟ هي معك مصطحبة أصلا، لكن المصنف جرى على ما جرى عليه غيره من أن النية لابد فيها من الاجتهاد والاستحضار والاستصحاب، وكل ذلك مما لا تكليف على العبد به. فأنت من حين ما سمعت الأذان وأنت ناول لهذه الفريضة. نعم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هذا على كلامه، والقول الصحيح أنه لا يشترط لا المقارنة ولا التقديم، لأنها موجودة في قلبك أصلا. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. قطع النية في أثناء الصلاة، الضمير في قوله فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. القاعدة المتقررة عند العلماء أن الشرط يجب استصحابه إلى الفراغ من الفعل، ومن شرط صحة الصلاة النية، ليس كذلك؟ فيجب استصحاب حكم النية، حكم النية يجب استصحابه حتى تفرغ من الصلاة. وما الذي يعارض استصحاب حكمها؟ هو أن تنوي جزما أنك ستقطعها، أن تنوي جزما أنك ستقطعها. فمتى ما نويت جزما بأنك ستقطعها فالنية المصححة للصلاة قد انقطعت، فكأنك أحدثت فانقطعت الطهارة، أفتصح الصلاة؟ الجواب لا. فكذلك أنت الآن نويت جزما أن تقطع النية فانقطع شرط صحة الصلاة فتنقطع حينئذ الصلاة. الصلاة مثالها قام رجل يتنفل، قام رجل يتنفل ثم ذكر أن له شغلا لا بد من إنهائه الآن، فنوى جزما أنه إيش؟ أنه يخرج من الصلاة ويقطع. عزيمته على الخروج هذا قطع للنية، هو لم يقطع. فإن طرى له أن الشغل هذا يمكن تأخيره فلا يجوز له أن يستمر في هذه الصلاة، لأن نيتها قد انقطعت بالجزم السابق. فهمتم هذا؟ انقطعت. قال أو تردد في قطعها، هل يقطعها ولا ما يقطعها؟ فمجرد التردد في النية ينفي الجزم بها، ولا تصح العبادات إلا بالنية المقطوع المجزوم بها، وأما النية المترددة فإنه لا تنعقد بها العبادات. انتبهوا، مثال هذا، خلونا في الحج. لو أن الإنسان ذهب إلى جدة بنية مترددة هل يعتمر أو لا؟ لأن عنده الشغل في المحكمة مثلا أو في دائرة معينة، في المحكمة أو في دائرة معينة، ويقول بالله ما أدري هل سأتخلص، هل سأنهي هذا العمل وأتمكن من العمرة أو لا أستطيع. تجاوز الميقات الآن، هل تجاوز الميقات بنية مجزوم بالعمرة بها ولا مترددة؟ متردد. فإذا انتهى من عمله ورأى أنه يستطيع أن يعتمر فلا يلزمه أن يعود إلى الميقات، لأن الميقات لا ينعقد وجوب الإحرام عند منه إلا بالنية المجزوم بها، وأما النية المترددة فإنها لا توجب الإحرام من الميقات، وفي هذه الحالة يحرم من مكانه من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهمتم هذا؟ فالنية لا تنعقد فالعبادات حجا عمرة صلاة لا صيام لا تنعقد بالنية المترددة، وإنما لا بد فيها من الجزم. فهنا الآن أنت تصلي نافلة، انتبه، فطرق الباب عليك أحد فترددت: أأقطع الصلاة وأفتح الباب أم أكمل صلاتي؟ هذا التردد أنزل النية من كونها نية مقطوعا بها مجزوما بها إلى كونها نية إيش؟ مترددة. فاختل الشرط، فاختل الشرط، لأن العبادة الصلاة لا تصح إلا بنية، إلا بنية. هذا القول هو الذي سار عليه المصنف، ولكن القول الصحيح أن التردد بعد الدخول لا يقطع العبادة إلا بالخروج منها. هذا هو القول الصحيح، أن التردد بعد الدخول، بعد الدخول في ماذا؟ في العبادة، لا يقطع العبادة ولا يبطلها ولا يفسدها. إذا كان مجرد تردد ليس جزما بالقطع، وإنما مجرد تردد، فإنك على أصل صلاتك، وهذا التردد لا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها. تعرفون قصة جريج مع أمه لما كان يصلي ودعته أمه فقال: ربي أمي أو صلاتي؟ هنا تردد، ومع ذلك امتدح بما فعل، وهو استمراره في صلاته، مما يدل على أن مجرد التردد لا يقطع النية. وكالذي يكون في العمرة ثم يتصل عليه أحد زملائه وقال: فلان صاحبنا ترى توفي، بيصلون عليه صلاة المغرب، وأنت ما تستطيع أن تجمع بين إكمال العمرة وبين الصلاة عليه، فبقيت في الطواف مترددا، أقطع ولا ما أقطع؟ فإن عمرتك على ما هي عليه. وكذلك في الصوم، لو أن الإنسان دخل على أهله بعد صلاة العصر جائعا فشم تلك المحمرات والمقمرات والمشمرات، فقال: ايش رايك، اكل ولا ما اكل؟ والصيام نافله، اكل ولا ما اكل؟ اكل، اصوم بعدين تدري، وراح للمطبخ وها لا لا لا لا وراكم شيء لا لا، فهل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل صومه الا بتعاطي ما يفسده. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن اليقين لا يزول إلا باليقين، فلا يزول اليقين بالشك، والنية الأولى كانت يقينية، وهذا التردد عبارة عن شك، فلا ينبغي أن يرفع الشك الحادث اليقين الماضي، بل لا بد من يقين آخر حتى يرفعه. إذن نحن نوافق المصنف في واحدة ونخالفه في واحدة. نوافقه في ماذا؟ فيما لو نوس عدم استصحاب حكمه، يعني قطعها جزما، أما التردد فلا نوافقه فيها. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن قلب منفرد فرضه نفلا، نفلا في وقته المتسع جاز. لو أن إنسانا فاتته صلاة العصر معنا هذا اليوم، ثم صلى منفردا فريضته، فسمع صوت جماعة تقيم، انتبهوا الآن، ماذا يفعل؟ قال: يقلبها من كونها فريضة إلى نافلة ويتمها على أنها نافلة، ثم يجعل فريضته مع الجماعة ليدرك فرض الجماعة. هذا صحيح لا بأس به. فإن قلت: أولم يبطل نيته؟ هو أبطل نيته. نقول: اعلم أن نية الفرضية فيها أمران، فيها صلاة وفيها فرض، صلاة وفرض، وهو أبطل النيتين أو أبطل واحدة؟ أبطل الفرضية فقط، لكنه لا يزال ينوي صلاتها، فهي بطل، فبطل جزءها وبقي الجزء الآخر تصح به النافلة، فيتمها نافلة ويمشي يصلي الفريضة معهم. نعم. في وقته المتسع جاز. في وقته المتسع، يعني إذا كان الإنسان صلى فريضة العصر قبل اصفرار الشمس بوقت يسير، ثم سمع جماعة تصلي العصر، فلا يحق له في هذه الحالة أن يقلبها فرضا. لماذا؟ عفوا، أن يقلبها نفلا، لأنه لو قلبها نفلا وذهب معهم فربما تفوته صلاة العصر، لكن في الوقت الموسع الذي يمكن أن يجمع بين النافلة والفريضة فهذا لا حرج فيه. نعم. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. اسمعوا، هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي الانتقال من صلاة إلى صلاة بدون سلام، يعني انتقل مباشرة من فرض إلى فرض بدون فصل سلام. عندنا قاعدة تقول: كل من انتقل من معين إلى معين بطل المعينان. مثاله: صلى العصر فريضة، إذن هي صلاة معينة ولا لا؟ فذكر أن عليه فائتة الظهر، فقلب فرضه من معين إلى معين، فهنا يبطل الأمر. تبطل صلاة العصر لانقطاع نيتها، وتبطل صلاة الظهر لعدم الإتيان بنيتها من أولها. افهموها الآن، فهمتم؟ فمن انتقل من فرض إلى فرض بطل، أما الفرض المنتقل منه فلانقطاع نيته، وأما الفرض المنتقل إليه فلعدم الإتيان بالنية من أولها، ولا لا؟ والشرط من طبيعته أن يكون في أول العبادة. ومن انتقل من نافلة معينة إلى نافلة معينة بطل، كأن يتنفل للمغرب، نافلة المغرب، فيذكر أن عليه فائتة نافلة الظهر، فقلب نيته من كونها نافلة المغرب إلى نافلة الظهر. في هذه الحالة يبطل المعينان جميعا. لماذا بطل المعين الأول وهو نافلة المغرب؟ لانقطاع نيته. ولماذا بطل المعين الثاني وهي نافلة الظهر؟ لعدم الإتيان بنيتها من أولها. انتهينا؟ ومن انتقل، انتبه، من مطلق لمعين بطل. بطل كأن يصلي الإنسان قيام الليل وهو من النافلة المطلقة، وهو في أثناء الصلاة ذكر أن عليه فائتة الظهر، فقلب نيته من هذا المطلق إلى هذا المعين، بطل. أما الأول فلانقطاع نيته، وأما الثاني فلعدم الإتيان بالنية فيه من أوله. بقينا في الحالة الرابعة، من انتقل من معين إلى مطلق، فهنا بطل المعين وصح المطلق. هذه الحالة في الانتقال هي التي تصح فقط. كأن يصلي الإنسان فريضة منفردا ثم يسمع جماعة وراءه فينوي الانتقال من هذا المعين إلى نافلة مطلقة، فهنا تبطل الفريضة التي انتقل منها، ولكن تصح صلاته نافلة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن نية الصلاة فيها تعيين ومطلق صلاة، والذي أبطله إنما التعيين، وبقي له مطلق، الصلاة تصح به نافلته. كم صارت الأحوال عندنا؟ أربع: من انتقل من فرض إلى فرض بطلا جميعا. الحالة الثانية: من انتقل من نفل إلى نفل معين بطلا جميعا. من انتقل من مطلق إلى معين بطلا جميعا. من انتقل من معين إلى مطلق بطل ماذا؟ المعين وصح المطلق. هذه خلاصة ما قرره العلماء في هذه المسألة. نعم. وتجب نية الإمامة والائتمام. ماشي ماشي، رح واضح. وإن نوى يعني أن الإمام يشترط في صلاته شرط آخر، وهو أن ينوي الإمامة من خلفه، والمأموم عليه في نيته شيء زائد، وهو الائتمام بهذا الإمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. وإن المنفرد الائتمام، من يضرب لي مثالا على ذلك؟ واضحة جدا. ها طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.